رمضان ودع وهو في الآخرة، رمضان ودع وهو في الآماق، يا ليته قد دام دون فراقي. مكان أقصره على ألافه، وحبه في طاعة الخلاق. زرع النفوس هداية ومحبة، فأتى الثمار طيب الأخلاق. اقرأ به نزلت ففاض سناؤها، عطرا على الهضبات والآفاق. ولليلة القدر العظيمة فضلها عن ألف شهر بالهدى الدفاق. فيها الملائك والأمين تنزلوا حتى مطالع فجرها الألاق. في العام يأتي مرة لكنه فق الشهور به على الإطلاق. شهر العبادة والتلاوة والتقى، شهر الزكاة وطيب الإنفاق. فالنفس بالصوم الزكي تطهرت من مأثم ومجانة وشقاق. الله غفار الذنوب جميعها، إن كان ثم من الذنوب بواقي. الصوم تربية تدوم مع التقى، ليكون للأدواء أنجح راقي. هو جنة للنفس من شيطانها، ومن الصغائر والكبائر واقي. يمضي عشنا أوفيا لذكره، ويظل فينا طيب الأعراق.